يعني سابقا كان يوجد مثلا بعض الناس التجار يثقون فيهم، التجار ايه يثقون فيهم، فيعطونهم مثلا بضائع بدون ثمن يعني معجل على ان يسدد ايه، يعطونهم مثلا بضائع ويقولون لهم خذوا هذه البضائع، يحسبون عليها مثلا بضائع هذه قيمتها 10,000 وخذوها بيعوا منها واتجروا فيها وبعدين ردوا الايه الثمن بعد ان تبيعوا وتربحوا وكذا، ردوا الينا الايه الثمن يعني، فيعطونا البضائع ويسجلون عليهم قيمتها على ان يردوا ايه ثمنها لاحقا بعد ما يتمكنان من بيعها يسددان ايه ثمنها لاحقا. فهنا نفس فكره ان الانسان يعني يكون موثوقا به عند شركه الكريدت او كذا، فليس معه مال ولكن يذهب ايه وياخذ بضائع ويتسجل عليه الدين، وهو بعد ما اخذها يمكن ان يتاجر فيها ويبيع ويشتري وكذا ثم يرد ايه ما عليه من الدين لاحقا. فهنا اثنان فاكثر ليس لهما راس مال ولكن يعتمدان على جاههم وثقه التجار فيهم، ان التجار يعطونهم ايه بضائع بدون ان يطالبوهم بالثمن معجلا، على ان تكون الشركه بينهم في الربح، فهي على انهم يعني كل منهم يجلب البضائع من التجار ويبيعان هذه البضائع سويا، وما ربحاه يكون الربح بينهما مناصفة، او هذا له ثلث الربح وهذا له ثلث الربح او حسب ما يتفق. فهي شركة على الذمن من غير صنعة ولا مال. قال وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة لانها عمل من الاعمال، فيجوز ان تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترى. يعني زي واحد مثلا ايه اللي يسموه الليمت تبعه يعني في الكريدت، مثلا انا مسموح له ياخذ بضائع ب 10,000، الثاني مسموح له ياخذ بضائع ب 20,000، هذا هيجيب بضائع ب 10,000 وهذا هيجيب بضائع ب 20,000 ولم يدفع مال، ولكن فقط تجار ايه اعطوه واثقين فيه ولم يطالبوه بالسداد في الوقت الحالي. لا مانع من تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترك. واما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك. الارباح تكون على حسب نصيب كل منهما في الملك. الذي يمتلك مثلا يعني مثلا 20% من البضائع يبقى ربحه 20%، اللي يمتلك 50% يبقى ربحه 50%. قال وأبطلها الشافعية والمالكية لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل وهما هنا غير موجودين. سؤال يا شيخ، قريبة هذه الوسائل السمسرة يعني السمسار لا هو السمسار غير ان السمسار يعني مجرد بيأخذ أجرة على انه يعني يحضر زبائن مثلا للبائع او كده، فيأخذ مثلا أجرة من البائع أنه يبيع له بضاعته، أو أجرة من المشتري أنه يشتري له شيئا، لكن السلعة يعني لا تدخل في ضمانه. يعني هنا يعني هذه شركة الوجوه، السلعة تدخل في ضمان اللي أخذ البضائع من التجار، يعني أو يأخذها من التجار ويقبضها أصبحت في حظه، لو قدر أنها مثلا تلفت اصبح غارما يعني لثمنها. لكن السمسار لا، يعني مش لا يقبض الشيء ويدخل في حوزته ويصبح مسؤولا عنه، والربح له والخساره عليه. يعني هذه الصوره في شركه الوجوه، لكن في السمسار الربح لصاحب البضاعه والخساره على صاحبها، هو فقط يعني انه دلال. ايوه نعم، يتقاضى إما نسبة مئوية وإما مبلغا ثابتا كأجرة له على أنه يحضر زبائن مثل الشباب. كريدت على أن لا يكون فيها ربا. طبعا موضوع الربا هذا يعني كما تفضل الشيخ، يعني هذا شرط عام يعني في كل الإيه أنواع الشركات، يعني الخلو من الربا. يعني الكلام هنا على أنه الصورة السابقة وما يشبهها في الوقت الحاضر اللي هو مثلا ايه الصوره السابقه ان تاجر يثق مثلا في شخص فيعطيه الايه البضائع على انه اصبح مدينا له بقيمه هذه البضائع يسددها. فبالنسبه للكريدت مرات يكون فيه فتره سماح انه يسدد خلال مده معينه، فاذا اخذها على ان يسدد خلال هذه المده من غير فائده فيجوز. قال شركه الابدان، قال هي ان يتفق اثنان على ان يتقبل عملا من الاعمال على ان تكون اجره هذا العمل بينهما حسب الاتفاق، وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغه وغيرهم من المحترفين، وتصح هذه الشركه سواء اتحدت حرفتهما ام اختلفت كنجار مع نجار او نجار مع حداد، وسواء عمل جميعا او عمل احدهما دون الاخر منفردين ومجتمعين. فكرة هذه الشركة أنها اثنان من أصحاب الحرف والمهارات الذين يعملون بأبدانهم وبمجهودهم، ف يعني الداعي لهذا النوع من الشركات أنه مثلا النجارون مثلا مرات واحد يجيله طلبيات كثيرة أكثر مثلا من طاقته على العمل، ومثلا في وقت، وزميله مثلا لا يأتيه طلبيات فيكون مثلا هو قادر على العمل وجالس معقد، وبعدين مرات يحصل العكس مثلا زميله يأتيه طلبيات أكثر من طاقته وهو وكده، أو مثلا فهذا لو كلاهما نجار مثلا أو نجار وحداد مرات مثلا معظم مثلا أعمال مطلوبة في البيوت أو كذا يكون يحتاج مثلا هذين النوعين مثلا كهربائي وسباك أو مثلا يعني في الغالب مثلا عند تأسيس يعني بيت أو بنائها أو كذا يحتاج إلى عدد من الحرف يعني، فممكن الكهربائي وحده لا يأتيه مثلا طلب أو السباك وحده لا يأتيه طلب، لكن لو أسسوا مثلا جميعا اشتركوا في شركة أنهم يتولون جميع احتياجات تجهيز البيت من نجارة وسباكة وحدادة وتوصيلات كهربائية وكذا، فيكون فرصته يعني مجيب طلبيات لهم وتكلفهم بأعمال أكبر مثلا، فيشتركون سويا في أنهم يتقبلون الأعمال التي تطلب منهم يتقبلونها ويعملون فيها، والأرباح التي تأتي تقسم بينهما حسب الاتفاق على نسبة الربح. يقولون مثلا أي طلبيات تأتي، يعني لو اتفق مثلا اثنان من النجارين على أنه أي طلبية تأتي لواحد منهما كأنها أتت للآخر، يعني كلاهما يتقبل الطلبيات التي تأتي ويشتركان في إنجاز الأعمال. إذا طلب من النجار الأول اسمه زيد والثاني عمرو، أي واحد يأتي إلى النجار زيد ويطلب منه أن يصنع له أبوابا وشبابيك وكذا، يقبل هذا العمل ويشترك معه زميله بعملات سوية، وأرباح هذا المشروع تكون بينهم. بعد كده المرة الثانية زميله يأتي طلبيات يقبلها ويعملان سويا فيها والأجرة بينهم. فمرات مثلا لو كان نجار وحداد مثلا واتفق على ذلك أن أي عمل يأتي لأحدهما يقبلانه سويا ويعملانه مع الأجرة بينهم، ممكن أعمل المطلوبة في الحدادة فالمرة هذه الحداد هو اللي هيعمل والنجار لم يعمل شيء، بس الأجرة التي تأتي تكون بينهم، يقسمان الأجرة بينهم، رغم النجار لم يعمل شيئا لكن له نصف الأجرة، والمرة الثانية ممكن يجي طلب في النجارة فيعمله النجار والأجرة تكون مناصفة بينهم وهكذا. فلذلك يقول سواء عمل جميعا، يعني مرات لو كلاهما مثلا يجيد نفس الحرفة واشترك في العمل جميعا، أو عمل أحدهما دون الآخر زي حداد ونجار، ومرات الطلبيات كلها متعلقة بالنجارة الحداد ليس له خبرة فيها فالنجار هو اللي هيشتغل والأجرة تكون منصفة بينه وبين الحداد مثلا، رغم أن أحدهما عمل والثاني لم يعمل، منفردين ومجتمعين، ما يعمله كل واحد منهما منفردا